خليك في صف عشان بصفي الغداري عايز زميل يكون اصيل اجيب منين عندي صحاب بكاي وصحاب كذابين لا دول صحاب ولا دول صحاب الله المعين لا دول صحاب ولا دول صحاب الله المعين مفاتيح قلبك معايا حبيبك وبهوايا مفاتيح قلبك معايا حكيمك وبهوايا مش اخرة القصيدة هي دي بسيط الحكاية العز مش فلوس العز في النفوس العز مش فلوس العز في النفوس علشان ولاد حلال تلاقينا على طول بنفوس مفاتيح قلبك معايا وحبيبك وبهوايا مفاتيح قلبك معايا وحبيبك وبهوايا مش اخرة القصيدة ارفع فوق عايزة موال على هذا عايزة موال ولا عايزة اغنية موال خليك انت معايا حبنا صوفت قلبك ارمي حمولك على ربك حب الناس حب الكل الاشياء قدامك كل واللي سمع بعد جوعه اللقمه بيته مش مبلوغه مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى مش كل صاحب يتصاح افرز دورها اقصاح مش كل صاحب يتصاح افرز دورها اقصاح ليه يا زماني قاسى عليا ايه بس ذنبي في الدنيا دي ليه يا زماني قاسى عليا ايه بس ذنبي روح تبقى تسجيلة وهتطلع ترن على السوق معلش عشان خاطر انا هات النبي هات النبي ايوه هو ده عايز اسمعه عايز اسمعه العب بقى يا اختي عليه صفح قلبك ارمي حمولك على ربك حب الناس حب الكل الاشياء قدامك كل واللي سمع بعد جوعه اللقمه بيته مش مبلوغه مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى مش كل صاحب يتصاحب افرز دورها الصح مش كل صاحب يتصح افرز دورها الصح ليه يا زماني قاسى عليا ايه بس ذنبي في الدنيا دي ليه يا زماني قاسى عليا ايه بس ذنبي ارفع يا حزن Yeah. يسوف تحالبة ارمي حمولك على ربك حب الناس حب الكل الأشياء قدامك فل واللي شبع بعد جوعة اللقمة بيته مش مبلوغة مش كله صاحب اصحى اصحى اصحى اصحى افرز دور على الصح مش كل صاحبي الصح افرز دور على الصح ليه يا زماني قاسى عليا ايه بس ذنبي في الدنيا دي ليه يا زماني قاسى عليا ايه بس ذنبي بقيادة الكابتن من يوم مبروك لأشك عريس وأشك عروسة خلصت من عمايل والأسير